الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: فإذا تبين لك هذا الجمع بين نفي العدوى وبين الأمر بمجانبة الداء، تبين لك الجمع بينها وبين النهي عن إيراد الممرض على المصح، فإنه إذا كان صلى الله عليه وسلم قد أمر المصح بمجانبة الداء فلأن ينهى الممرض عن إيراده على المصح من باب أولى. فإن العلل التي قدمنا أنها من سبب النهي عن القدوم على الوباء والأمر بمجانبته موجودة في إيراد الممرض على المصح بزيادة كونها ليست باختيار المصح كقدومه هو، بل مع كراهته لها وانقباضه من ذلك الممرض، وربما أدى ذلك إلى بغضه إياه وغير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذه المسألة المتعلقة كما بين المصنف رحمه الله تعالى بالإيمان بالقدر، وهي ما ورد في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا عدوى. وهذه الجملة لا عدوى وردت كما تقدم معنا في سياق واحد ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الفرار من المجذوم كالفرار من الأسد، ذكر هذا وهذا في حديث واحد. ولنتأمل هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في أول الحديث أنه لا عدوى، وذكر في آخره الفرار من المجذوم، وهذا يشعر بوجود شيء منها. والقاعدة عند أهل العلم في مثل هذا أن الشرع إذا جاء بإثبات شيء ونفيه في نفس الوقت فالمثبت غير المنفي، ينبغي أن يعلم هذا. وعليه فإن العدوى التي نفاها النبي عليه الصلاة والسلام غير العدوى المشار إليها في قوله فر من المجذوم، فإن العدوى المنفية إنما المراد بها تلك التي كان يعتقدها أهل الجاهلية في بعض الأمراض أو في كثير من الأمراض، وهو سريان المرض بنفسه وانتقاله بطبعه من شخص إلى آخر. وهذه العقيدة الجاهلية من آثارها فقد التوكل على الله وضعف الإيمان بأقدار الله سبحانه وتعالى، والتعلق التام بالأسباب. وأما قوله عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد، ففيه أن بعض الأمراض قد جعل الله سبحانه وتعالى من صفته هذا الأمر أنه ينتقل بمشيئة الله وإذنه جل في علا من شخص إلى آخر، والأمر بيد الله. فكما أن من أصيب بالمرض أولا أصيب بقدر الله، فكذلك انتقاله من شخص إلى آخر فانتقاله إليه إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا من شأن بعض الأمراض بقدرة الله عز وجل فلا يلزم الانتقال يقينا، لأن السبب إذا لم يرد الله سبحانه وتعالى وقوعه لم يقع، حتى وإن انعقدت الأسباب، أسباب وقوع المرض أو المصيبة أو نحو ذلك، فإن الأمر بيد الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ويوضح هذا المعنى ما جاء في الحديث الآخر الذي مر معنا عند المصنف، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى، فقال أعرابي إن الإبل تكون قوية نشيطة كالظباء، فيرد عليها بعير أجرب فتجرب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول، منبها بذلك أن إصابة الأول بالمرض وأيضا انتقال هذا المرض من بعير إلى آخر إنما هو بإذن الله وقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. وعليه فإن قول نبينا عليه الصلاة والسلام لا عدوى فيه نفي العقيدة الجاهلية في الأمراض، وفيه تقوية اليقين والثقة بالله والتوكل عليه، وهذا ينبغي أن ننتبه له. ولأجل هذا أورده المصنف تحت مسائل الإيمان بالقدر، وأن نؤمن أن الأمور بقدر الله، وأن ما أصاب المرء لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثم أيضا ليعلم في هذا الباب أن إيمان المرء أن الأمور إنما هي بأقدار الله سبحانه وتعالى لا يتنافى مع فعل السبب، لكن دون تعلق بالسبب، وأن يكون التعلق بالله والتوكل عليه وحده جل في علاه. ولهذا قال فر من المجذوم، هذا بذل للسبب. ولهذا أيضا قال لا يورد ممرض على مصح، لأنه مثل ما ذكر الأعرابي أن الإبل تكون قوية كالظباء نشيطة في المرعى، فإذا أورد عليها بعير أجرب أصيبت بالجرب. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح. ولهذا فإن ما يفعل في بعض المستشفيات من وضع محجر أو مكان معين خاص في بعض الأمراض المعروف عنها أنها سريعة الانتقال بإذن الله سبحانه وتعالى هو من بذل السبب، هو من بذل السبب. ومثل هذه الأحاديث تدل على هذا المعنى، لا يورد ممرض على مصح وفر من المجذوم والنهي عن الدخول في الأرض التي فيها الطاعون ونحو هذه الأحاديث، هذا كله من بذل الأسباب، وإذا بذل السبب لا يتعلق به، لا يتعلق به، وإنما يكون الالتجاء إلى الله وحده والتوكل عليه وحده. فإن الذي أصاب الأول بالمرض قد يصيب الثاني، فيكون لجوء المرء إلى الله وتوكله عليه وحده جل في علاه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم. قال رحمه الله تعالى والمقصود أن نفي العدوى مطلق على عمومه، وفيه إفراد الله سبحانه وتعالى بالتصرف في خلقه، وأنه مالك الخير والشر وبيده النفع والضر، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما مانع، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. لا مانع لما أعطى، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولا مغالب له في شيء من خلقه وأمره. وفي ذلك تقوية لقلوب المؤمنين وإمداد لهم بقوة التوكل وصحة اليقين. هذه مسألة مهمة جدا في الباب، استفاده من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى. يقول رحمة الله عليه: وفي ذلك تقوية لقلوب المؤمنين وإمداد لهم بقوة التوكل وصحة اليقين. وهذا وهكذا ينبغي أن يكون المسلم حتى مع انعقاد الأسباب، أسباب المرض أو نحو ذلك، ينبغي أن يقوي المسلم ثقته بالله ويقينه بالله وتوكله على الله وصدق لجوئه إلى الله سبحانه وتعالى، أن يعافيه مما ابتلى به من ابتلى من عباده، وأيضا في الوقت نفسه أن يعافي المبتلين، فهذا مطلوب من المسلم، لأن المؤمنين آلامهم وآمالهم واحدة وهم كالجسد الواحد، فكما أنه يدعو لنفسه بالمعافاة يدعو للمبتلى أيضا من إخوانه بالمعافاة. الحاصل أن قولا لا عدوى هذا من فوائده العظيمة وآثاره تقوية اليقين والثقة بالله وحسن التوكل عليه جل في علاه، بخلاف عقيدة الجاهلية فإنها تذهب عن القلب يقينه وتوكله وثقته بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي ذلك تقوية لقلوب المؤمنين وإمداد لهم بقوة التوكل وصحة اليقين وحجة لهم على المشركين وسائر المعاندين. وليس في الأمر بمجانبة البلاء ولا في النهي عن إراده على المعافى منه منافاة ولا مناقضة، بل ذلك مع الثقة بالله والتوكل عليه من فعل الأسباب النافعة وتوقي الأسباب المؤذية ودفع القدر بالقدر والالتجاء من الله إليه. دفع القدر بالقدر مر معنا في هذا المعنى قصة عمر رضي الله عنه لما استشار المهاجرين واستشار الأنصار في قضية الطاعون، فلما قرر الرجوع قيل له: أتفر من قدر الله؟ قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله، والقدر يدفع بالقدر. ولهذا الدعاء عندما تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى صادقا مع الله في لجوئك إليه، فإن الدعاء نفسه دفع للقدر بالقدر، فاحمد الله عز وجل أن وفقك أن تكون داعيا له ملتجيا إليه فزعا عند مصابك إليه وحده. هذا من نعمة الله عليك، لأن هذا من دفع القدر بالقدر. فالقدر الدعاء نفسه قدر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. فدفع القدر بالقدر هذا مسلك شرعي، عندما يتخذ المسلم في هذا الباب ما يدفع به القدر من الوسائل الشرعية كالدعاء وبذل الأسباب المشروعة ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وليس في فعل الأسباب ما ينافي التوكل مع اعتماد القلب على خالق السبب، وليس التوكل بترك الأسباب بل التوكل من الأسباب. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن الناس في هذه المسألة، يعني مسألة فعل السبب والتوكل، على طرفين ووسط، على طرفين ووسط. قسم يفعل السبب ويعتمد على السبب، يفعل السبب معتمدا عليه ولا يكون متوكلا على الله، وإنما يكون معتمدا على السبب الذي بذله. وقسم آخر يضاد هؤلاء، يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويعطل السبب، ويعطل السبب. والحق قوام بين ذلك، الحق قوام بين ذلك. الحق هو أن يبذل المرء السبب المشروع معتمدا على الله وحده، معتمدا على الله وحده، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، هذا بذل السبب، وتوكل على الله. قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وقال في الحديث الآخر اعقلها، هذا بذل سبب، وتوكل أي على الله، لا تعتمد على عقلك، وإنما توكل على الله وفوض أمرك إليه سبحانه وتعالى. وفي القرآن قال إياك نعبد وإياك نستعين، وقال فاعبده وتوكل عليه، والآيات في هذا المعنى كثيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وليس التوكل بترك الأسباب، بل التوكل من الأسباب، وهو أعظمها وأنفعها وأنجحها وأرجحها. نعم، التوكل من الأسباب، بل هو أعظم الأسباب، أن يفوض الأمر إلى الله وأن يلجأ إليه لجوءا صادقا. نعم. قال رحمه الله تعالى: كما أن من اضطربت نفسه ووجل قلبه فرقا وخوفا وارتيابا وعدم يقين بالقدر. في الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالتوكل على الله عز وجل يكون في هذين الجانبين، في جلب النعماء وفي دفع الضر والبلاء. وقول حسبنا الله أيضا يقال في المقامين، كثير من الناس إنما يقول حسبنا الله في دفع الضر، بينما حسبنا الله ونعم الوكيل تقال في جلب النعماء وفي دفع الضر والبلاء، تقال في هذين المقامين. نعم. قال رحمه الله تعالى: كما أن من اضطربت نفسه ووجل قلبه فرقا وخوفا وارتيابا وعدم يقين بالقدر لا يكون متوكلا على الله بمداناته المرضى والمبتلين وتركه فعل الأسباب. فكما لا يكون المرتاب متوكلا بمجرد تركه الأسباب، كذلك لا يكون الموحد تاركا التوكل أو ناقصه بمجرد فعل الأسباب النافعة وتوقي المضرة وحرصه على ما ينفعه. صحيح هذا، يعني فعل السبب المشروع المأذون به لا يتنافى مع التوكل، ولهذا إمام المتوكلين قال: فر من المجذوم فرارك من أسد، وقال: لا يورد ممرض على مصح، هذا من بذل السبب. لكن مع بذل السبب ينبغي أن يكون اليقين بالله وحده والثقة به وحده والتوكل عليه وحده سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإنما الشأن فيما وقر في القلوب وسكنت إليه النفوس، والتوفيق بيد الله، والمعصوم من عصمه الله تعالى. قال: ومن هذا الباب نهيه صلى الله عليه وسلم عن القدوم على البلاد التي بها الطاعون وعن الخروج منها فرارا منه، فإن في القدوم عليه تعرضا للبلاء وإلقاء بالأيدي إلى التهلكة وتسببا للأمور التي أجرى الله تعالى العادة بمضرتها، وفي الفرار منه تسخط لقضاء الله عز وجل وارتياب في قدره وسوء ظن بالله عز وجل. فأين المهرب من الله وإلى أين المفر؟ لا ملجأ من الله إلا إليه، كما روى مالك في موطئه عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس. نعم نعم. قبل الدخول في الحديث تأمل كلام الشيخ رحمه الله تعالى، يعني الخروج عندنا قضيتين: إذا كان الطاعون في بلد، فالقدوم إلى البلد الذي فيه الطاعون هذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة، القام بالنفس إلى التهلكة. والخروج من البلد الذي في الطاعون فرار من قدر الله، تسخط على الله سبحانه وتعالى، وارتياب في قدره وسوء ظن به سبحانه وتعالى. ولهذا من كان في بلد وأصيب البلد في الطاعون ينهى عن الخروج، بل يبقى ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يقيه وأن يسلمه وإخوانه، ودعوة المؤمنين واحدة وآلامهم وآمالهم واحدة. لكن من كان خارج البلد وهو متجه إليه وبلغه أن فيه الطاعون فلا يدخل، لأن دخوله من الإلقاء بالتهلكة، فمن بذل السبب ألا يدخل البلد وقد علم أن فيه الطاعون. وسيأتي هذا المعنى في هذا الخبر الذي ذكره رحمه الله. قال كما روى، قال رحمه الله تعالى: كما روى مالك في موطئه عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بصرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر بن الخطاب: ادعوا إلي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم فأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. نعم، يعني القاء بهم في التهلكة، ما قال الشيخ القاء بالأيدي إلى التهلكة. نعم. فقال عمر رضي الله عنه: ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي الأنصار. فدعاهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوهم فلم يختلف عليه منهم رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبح عليه. يعني عزم على الرجوع وعدم الدخول إلى الشام التي كان أخبر أنها أصيبت بالوباء، فعزم على الرجوع. لكن انظر، مع حصافته ويعني عظيم فقهه وفهمه، استشار المهاجرين واستشار الأنصار، ثم خص بالاستشارة مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فهذه الاستشارات هي عمل بقوله جل وعلا: وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، وباب المشاورة هذا باب خير دعت إليه الشريعة وحذر وحثت عليه ورغبت فيه. فانعقد عزم عمر رضي الله عنه بعد هذه المشاورات أن يرجع. نعم. قال رحمه الله تعالى: فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبح عليه. فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. هذه كلمة عظيمة من الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. ففعل السبب، فعل السبب المشروع المأذون به هو من قدر الله الذي أمر المسلم به، لأن الشريعة التي فيها الإيمان بالقدر جاءت ببذل السبب. وتوقي المكان الذي فيه عطب وفيه الوباء هذا من بذل السبب، وعدم الدخول إليه هذا من بذل السبب. فلما قيل له: أتفر من قدر الله؟ قال رحمه الله تعالى ورضي عنه: فنفر من قدر الله إلى قدر الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما مخصبة والأخرى جذبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجذبة رعيتها بقدر الله؟ هذا مثل جميل يقرب المسألة. يقول له: لو جئت ومعك إبل إلى وادي وفيه عدوتان جانبان، جانب فيه مرعى خصب وجانب لا مرعى فيه، ليس فيه رعي، فإن أخذت الإبل إلى المكان الذي فيه المرعى وشبعت فهذا بقدر الله، وإن أخذتها إلى المكان الذي لا رعي فيه وبقيت جائعة فهذا بقدر الله. إذن العبد هدي النجدين وعرف الطريقين وله مشيئة واختيار، لكن الأمور بقدر الله، ولهذا أمر العبد أن يبذل السبب المأذون به شرعا متوكلا عليه سبحانه وتعالى مؤمنا بأقداره جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. سبحان الله، هذا الصحابي الوحيد الذي حفظ هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيد، هذه القصة تفيد قبول خبر الأحاد، وهي مسألة معروفة. فهذا الصحابي بعد أن انتهى الأمر وتم التشاور وعزم عمر على الرجوع، جاء عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة وكان غائبا في بعض حاجتي، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، به أي الطاعون الوباء، فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. والشيخ رحمه الله سبق أن بين أن عدم الدخول الذي جاء النهي عن الدخول في هذا الحديث لأنه تعرض للبلاء وإلقاء بالأيدي إلى التهلكة، والفرار منه في التسخط لقضاء الله والارتياب في ذلك وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف. نعم، سبحان الله، يعني صار هذا الذي جاء به حفظه عبيدة أبو عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله موافقا للذي قر عليه قرار عمر بعد المشاورات أن يرجع، فحمد الله أنه وافق الشيء الذي اجتهد رضي الله عنه في أن يفعله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخرجه الشيخان من طريقه بلفظه، وقوله صلى الله عليه وسلم: فلا تخرجوا فرارا منه، تقييد للنهي بخروج لقصد الفرار، فلا يدخل في ذلك من خرج لحاجته اللازمة، كما قيد صلى الله عليه وسلم الشهادة به للماكث في بلده بما إذا كان صابرا محتسبا صحيح اليقين ثابت العزيمة قوي التوكل مستسلما لقضاء الله عز وجل. كما قال البخاري رحمه الله تعالى: باب أجر الصابر في الطاعون. قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا حبان قال: حدثنا داود بن أبي الفرات قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها أخبرتنا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. فخرج بهذه الأوصاف من مكث في أرضه مع نقصان توكله وضعف يقينه فليس له هذه الفضيلة، ومع هذا فلا يحل له الفرار منه لعموم النهي، وله أجره على امتثال الشرع بحسب نيته وقوة إيمانه. هذا يبين لنا مكانة الإيمان بالقدر والثقة بالله وما يترتب عليه من الآثار العظيمة والثمار المباركة، ولهذا بيّن رحمه الله تعالى أنه يخرج بهذه الأوصاف من مكث في أرضه، يعني أرض الطاعون، مع نقصان توكله وضعف يقينه، فليس له هذه الفضيلة. الفضيلة لمن كان على يقين بالله وتوكل عليه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن خرج فرارا منه فهي معصية أضافها إلى ارتيابه وضعف يقينه والعياذ بالله. وعلى هذا يحمل حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. نعم، يعني يقصد الشيخ بالأوصاف التي جاء تقييدها في الحديث الذي قبله. نعم. قال: فإن مفهوم الحديث الأول أن من لم يتصف بالصفات المذكورة لا يكون شهيدا، وذلك لضعف يقينه، وقد يقال شهيد في الصورة وليس مثل المتصف بتلك الصفات، كما أن شهداء المعركة الذين وقد يقال هو شهيد في الصورة وليس مثل المتصف بتلك الصفات، كما أن شهداء المعركة الذين يقتلون في معركة الكفار ليسوا سواء، بل يتفاوتون بتفاوت نياتهم وما في قلوبهم، وذلك معلوم من الدين بالضرورة، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم، مثل ما في الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا أجمعين النية والعمل، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.